أحسن الله إليكم. تقول: ذهبت إلى الخارج للعلاج وتوفي زوجي أثناء غيابي هناك، وهناك لا أخرج من المنزل إلا إلى المستشفى، وإذا خرجت أتحجب وأتلطم وألبس قمصان فاتحة اللون ولكنها ليست للزينة، هل علي في ذلك شيء؟ وإذا كان علي شيء فماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم. أرجو أن لا حرج على الأطفال، لا شك أن الحادثة لا تلبس ملابس الجمال ولا تتطيب ولا تكتحل، وأنت لم تذكري شيئا من هذا، فإن شاء الله لا حرج عليك فيما فعلت، لأن ما ذكرته تشير إلى أن الحالة تستدعيه، فلا حرج إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.